طبعا المعنيان صحيحان، فالاسم من السمو والمختار أحسن الأسماء، والاسم من الوصم والعلامة على صاحب. يعني الأصل في الاسم أن تختاره من معنى يصمو بصاحب. أحسنوا أسماءكم أو أحسنوا أسماء أبنائكم لأنكم تنادون بأسمائكم من أسماء. وإذا حصل قلب في الأصل فلا خلاف في حصوله في الفرع. فإذا أردنا أن نبني من الضرب مثالا بزنة آيسة قلنا أراضي باء، فآيسة قدمت فيه العين على الفاء، فلو قال هات من ضرب على زنة آيسة نقول تطبق هذا الحرف أراضي باء جاي ونضبط كده. يعني تدريب فقط. هو سيأتي بقى ويقول يا ترى هل هذا يجوز في اللغة، يجوز أن تأتي بزنا لم تستعمل؟ فقد يجوز من أجل هذا التدريب. هذا هو قضيته لما كانت المسائل الشرطية مسائل دقيقة وتحتاج إلى تمرين، فجاء بهذا ليطمئن على أنك يعني علمت ما كان من مسائل القضاء. وإذا وجد في الفرع ما يقتضي عدم الإدغام مثلا فعمل به، كما إذا لزم عليه لبس أو ثقل لرفض العرب ذلك في كلامه. عرفنا أن هناك كلمات ينطبق عليها قانون الإدغام ولم تدغم، إما حذرا من اللبس وإما للثقل. كما إذا لزم عليه أي على الإدغام لبس أو ثقل لرفض العرب ذلك في كلامهم في الفرع، وإن كان كلامهم وإن وجد في الأصل سبب إعلال الحرف لم يوجد في الفرع في كلامهم، وإن وجد في الأصل سبب إعلال، لا وإن وجد في الأصل لا مسألة جديدة، لا إذا وإن كلامهم ده زيادة. طيب زائدة. وإن وجد في الأصل سبب إعلال لحرف لم يوجد في الفرع فلا خلاف في أنه لا يقلب في الفرع، فيقال على زنة أوائل من القتل أقاتل. أوائل بكيفية قال وإن وجد في الأصل سبب إعلال لحرف لم يوجد في الفرع، يعني أوائل أصلها أواول. أواول فقلبة الواو ايه؟ همزة. هذا السبب ليس موجودا مش واو اه؟ مش في العرب. تنبيه، يجوز عند في دويه أن يصاغ على وزن ثبت في كلام العرب وإن لم ينطقوا به في الفرع المكتوب. ما دام هناك وزن أصلي، يعني كلمة أصلية مستعملة، لك أن تقيس عليها كلمة غير مستعملة من أجل هذا الكلام، لا من أجل استعمال هذه الكلمة. يعني أقاتل هذه لا تقول، لا تتكلم به. لا ليس مستعمله، يعني عرب لكن ما دام هناك وزن يساويها في كلام العرب لا باس بان تاتي عليه بزنا فرعيه، يعني تزن حتى من غير تمرين الكام في غير تمرين لا في التمرين فقط لو كان التمرين يعني هو اللي كان التمرين فقط لحاجة حاجتين لا يعني يريد ان يريد ان ان ان يجعل لهذا الباب شرعية التعلم يجوز عند سيبويه ان يصار على وزن ثبت في كلام العربي وان لم ينطق به في الفرع المطلوب فيصح ان يصاغ من ضرب على زنة شرنب فيقال ضرنب مع انهم لم ينطقوا به ولا محذور فيما قاله سيبويه اذ الغرض التمرين فقط ولا يقال انه يلزم اثبات صيغ لم تنطق بها العرب في كلامه لان القصد هو ايه التمرين واما نحو جالينوس وميكائيل فلا يصاغ على زنتهما لعدم ثبوتهما في كلامه هذا لا هذا هو ورد في القران بعد ان تكلم به العرب ولكن هذا هو مقطع الاصل الانقطاع فعلا اسامة ان من موانع الصرف على متعدد نظر سوى اكثر وصوى العديد من تطبيق بعد ما جعل لك احد اعطاك القانون الذي سيقوم عليه التمرين صفر ناخذ بقى بالصياغه الفرعيه وننظر ما الذي يطبق عليها من نتائج تفصيليه قال اذا اردت ان تصوغ من باع وقال على وزن عنفل بمهملتين مفتوحتين عن تلا العين والسين مهملتين يعني أرقام لا نقص عليهم بينهما نون ساكنة عن تل ده للناقة السريعة يعني لكما يقول إن هذا الوزن موجود في كلام العرب والعنسل هي إيه الناقة السريعة قلت فيه طبعا النون زائدة النون ايه زائدة ترجع الى حروف الزيادة لا ترجع الى حروف الزيادة اقول لك النون اذا جوار اذا كان معها ثلاثة احد اصول الأزائد تأخذ الهام ترجع بقى للزين قلت فيه بنيع وقنول بلا إدغام مع أن هنا حرفين متقاربين خلي بالك الياء كانت منقلبة ألف لأن كان قبلها فتحة والآن قبلها سكون رجعت حضرتك يعني إيه بلا إدغام خلاص في درس الإدغام الفائت بارك الله فيك حاجة في درس الإدغام الفائت قلنا إذا اجتمع فرسان متقاربان ليه بتطبق علينا فائت الإدغام أخبرك عندنا النون والواو ما قلناش إيه ما قلناش قول وبلع قال قول ما ادغمتش النون في الياء ولا النون في الواء ايوه بدون سكون تحرم سمعه ولا سمعه لماذا بقى لماذا لم لماذا لم نطبق قاعدة الإدغام؟ قال بلا إدغام مع أن هنا حرفين متقاربين لأنه اشترط إدغام لأنه اشترط المفروض فيه إدغام اشترط فيه إدغام المتقاربين ألا يحصل لفش ووجه اللفش هنا أنك لو أدغمت لقلت قول وبيع فيلتبسان بمضاعفي قال وباع لو ضعفت قال في قول وبيع قول قول وبيع نعم قول بيت من لو حصل الإدغام لو حصل الإدغام تدخل النون في الوقت قنول قنول قنول طيب انا قنول هذه كلمه جاءت لمجرد التمريض ايوه قنول حدث فيها حرفان متقاربان يبقى مهم ما مهمتك لما اقول لك هات ذن من قال على وزن عنك هتقول قنول ما ولا تقول كده لانك لو ادغمت هتقول إنما قول هذه الكلمة مستعملة وإن أردت أن تصوغ من قال وباع بوزن قن صخر بكسر فسكون ففتح فسكون للرجل العظيم الجثة لا لا لا مش شرط لا ابن مالك يقول لا يقدر في جسم الزمان عن الجثة عن الجاثة يقول كلمة جثة يعني هو يعني فاكر من الجثة لا يخش الجماد يعني كده؟ لا كلمة جثة كلنا عشان انما بقى لما يبقى فيه جرد قلت قن وال وبن وبن يع بلا ادغام نعم قن وال دار وبيع قن وال قن ولا وبن يع ما هو هتبقى لمين فيطبق علينا قاعدة الإدغام بعد اللام بعد لا لا لا هي سكون بعدين اللي هو قن ولا وبن يع بلا إدغام بلا إدغام في إيه بقى؟ اللي هي النون في الياء والنون في الواو مع أن هنا حرفين متقاربين هما النون والواو والنون والياء حذرا من أن يلتبس بنحو الكد بلام واحدة أحد بلام واحدة ومعناه البعير الغليظ كم زي قلنا قن قلنا قن ون زي نحو العلم الكد يعني قلنا عامل قال على وزن عيشة ده ممكن يبقى قول من وزن قال على عيشة هتقولي ده قال قيل. لو انت بقى ارغمت يمكن قيل قولة قيل معناها علكة قيل ولا قيل ولا هتبقى قيل ولا هتبقى قيل ولا لا مش قيل مش قيل ولا يا حمد لما تسأل الحرف الذي ستزيده لتلحق الزينة الفرعية للزينة الأصلية إذا كان الحرف الذي ستزيده حرف من أصول الأصل في تكرر في الأصل تكرر في الأصل يبقى في صخر كررت الإيه العين في دنيا واللام في السنوال الأصل في الأصل طيب علكة بإيه الأصل فيها كلها أصول كلها أصول كلها خبر إذا هتكرر الواو هتكرر الياء اللي على شد عبد أيوة الكد الكد الكد طب ايه اللي جاب فعلا من الكد طب حضرتك صيغ كده من قال على وزن الكد الكد تولون تولون هتضرب بقى لما هتكرر الواو خلاص ما هو الغمط بقى لو الغمط قول يعني لو غلطتها في صخر وهي على زين صخر هتتكرر تماما من هنا في الكب قول يا الكتب لو احنا جبنا قال دي منا وزننا قال منا يبقى قول قول دي بقى لانك هتكرر الواو هتكرر الواو اصلا هتكرر الايه طب ليه هتكرر الواو انت فعلا صح يعني لان طب ولا في هنا فعلا ثلاثة لمات قرر هو صح طب عاوز اقول لك قوانين الدين في البيت من الاول هتبقى كده اربعه وعين كانت بتبقى خمسه طب ليه هنقرر هو صح قوان دي قوان هتبقى اربعه في البيت عيل كده لا قوان لون قوان ولو وان لم لا قوان لون قوان عيل هنا سبيت عيل في المسلمات اللي هو مش الكد ليس فيها حرف الا بإدغام الزلفة لو جئت بقى على وزنها من قال قول لا مش روح جايبك تكليل واو هنا عليك قول قول لان عندك يعني اللام والكاف العين عن كانوا لم تفصل لكي تفصل من قال على كلمة خماسية وتضاعف الواو وتضاعف اللام من قال وتضاعف الواو وتضاعف يعني ثلاثة ما نيجي نجيب على الخماسية من ضعف العين الكلمة ولام الكلمة لأن إيه؟ لأن الخماسية في الكد كله أصول لما في صخر هتجيب النون لان النون زايده هتجيبها في النون يبقى عندك ايه؟ يبقى عندك الذي اللي هو مدغم اللام فقط ولم تدغم النون في الواو عندك قاعده ادغام ولم تدغم لنفرض الكبد لو قلت لك يعني لو قلت لك زين من قال على وزن بن صخر هتقول قنول زين من قال على وزن الكب القول ممكن نجيبها دي بقى خطوه خطوه على الكب اللي هو وزن خطوه خطوه انت دي اصلا وزنها ايه خماسي الكب لا فعلا فعلا ثلاث لمات ده الوزن الصفر ما بقى ليه بقى خلينا ضعفنا بقى الوزن الفرعي ايوه احنا هنا في بين عقلين ضعفنا وبينهم اللفظي ما ضعفناش مثلا الكلمه فاهم كلمه لان اللفظي الحرف الاول لا تستوعب ضعفها لا لان لو ضعفتها تحتاج الى همس واحد عاوز ان الثالث ده من دي ثلاث كلمات بص زي ثالث كمان لم الكلمة تبقى ثلاثة ده اللام دي اللام يا أيها الكرام لام لام الوزن ليست لام الأصل يعني هو تتفرجل مثلا تقول على وزن تعلق فاهم يعني اللي مش فاهم أنا أنا الأصلية يعني خلاص برضه نمشي على الكاس دي عز كبد عز كبد اللام اللام والكاف يعني الكاف هتتكرر من أجلهم الله يعني لكيف لكيف لازم من قال تنكرر الواو وتنكرر الله تكرير الله في مقابلة الدليل تكرير الله في مقابلة اللام والكاف في الكاف والحرف الأول اللي هو القاف يعني في قال لمضة خلي احنا نخافنا يا شيخ تقول ان احنا نكرر نخلي مثلا اللي هو الواو كده نخافش نكرر اكثر من المتفق المرجع صح؟ تقدرش تكرر غير الضمير؟ لا لا قصدي ما ينفعش نكرر حرف ثلاثة ضخم لا إذن قنول وزن من قال على وزن تنفخر ولا مدغم مع أن سبب الإدغام موجود وهو وجود حرفين متقاربين لأن الإدغام سيؤدي إلى الوزن قال ولا يجوز أن تصوغ من نحو كثر وجعل على وزن جحنفل فلا تقول كثمر ولا جعمل فإن لم تدغم حصل الثقة وإن أدغمت التبس بنحو تفرجل فيظن أنه خماسي الأصول يعني إذا أحيانا بقى يطلب منك الشيخ أن تأتي على وزن كذا من كلمة كذا تقول له لا يا أصبح عشان تشوفك الكلام ولا انت تأتي بالإيه بالكلمة يعني تفترضها وتفترض ما يحدث فيها وما يترتب عليها طب كتب كان مرار هو كلمة صفية لا ينطق بها فإذا كان أصلا مش عارف نتخيلها يعني ده كان سماعي بقى ولا لا هو مثلا لو كان كده ده كان تخيل نفع كده ده كان كده ده القرآن لو كان ده لا بس يعني طاب خلي بالك ده كلمة للشاء كلمة كلمة كلمة يعني ثلاث خلاص كلمة المهم دي يعني تصمر ده لو في اصل لو في اصل مش هقول تصمر في اصل بقول لو في اصل اصلا لو لا يعني لو هي اصل مش هننفع بالتصمر لو هي كلمه اصليه لو هي كلمه اصليه هنطبق عليها ثالث الاضراب يبقى كتم راء يعني اصلا العرب لما ينطقوا بمثل هذا ينطقوش بنون بعدها حرف ايه نون زائده وبعدها حرف لا توجد كلمه كده. طيب يبقى اذا لو ابقيناها بدون ادغام سيؤدي الى كفر، ولو ادغمنا وقلنا تصرف يبقى نقول لا تصرف يبقى الراء ايه اصلي يعني النون حرف اصلي، لا يبقى احنا جئنا من كفر على وزن تصرف، يبقى احنا يعني جئنا على زنة على زنة خماسية اصول وليس على زنة خماسية مزيد ربع مزيد. إذا لا يصلح من كثر وجعل أن تأتي منهما على وزن بحنسل. هو الإبغام تبع تسميته إزاي بقى؟ تفرب تسرب يعني كاف سين ري ري عليها كده سكون واحد معين شده وتاني هتطغم النون تسرب هتبقى راء مشددة تسرب يعني كاف سين ري مشددة ري هي السكون هي الراء الاولانيه عليها مشدده تفرجل لم يوجد صرف للإدغام لم يوجد صرف للإدغام ما دام الراء يعني الراء هنا المدغمة من الذي أدرى أن الذي أدغم فيها من زائدة تفرد. يعني انت لو جئت من كثر على وزن تفرد تقول تفرد. ولا بقى. متطبق قاعدة الادغام ولا بقى. تصمرار لقد النون اللي بعدها قلنا حط على وجه تفرجة لكن تصرف جاب زهيك هل كنت تبقى جسوا ينفعش قلنا ينفعش يقول لك ينفعش يقول لك حسن جاب هل في لا ما بعد زي كانت لا ما بتبعش احنا نقول ايه ما ينفعش لا يصلح ان يكون يعني بفرق من ثلاث يعني حرف مشدد وبعدها حرف من جنسه اذا كان المشدد المدغم ده مدغم في مثله فلا بأس ده معروف ممنوع ان المدغم في مين لو خاف وخاف او مثلا لام ولام هي لونها لما قلنا قنوة دي لما قلنا هاي هي مثلا خطاش ده لما تبقى نشدد الواو واللام نقول لا قول نقول لا نقول ايه هنؤدي الى لبس احنا ليه ما نقولش بقى مش قول قلنا ايه قول لن قول لن قول لن نقضي كده قلنا عايزة قلنا انا ليه سنة ثلاثة قلت حضرتك انت سواتش فيك الواو شوهت شوهت بالله مفيش مشكلة ليه انا بقى ما اقولش اشد بالله وحط تبتان كمان تجي الوزن هي وحط كمان فين في ايه بدل ما اقول تعال كمان يعني قال نجيب من قال قوة بل اقول قوة اقول قوة لن يعني قف واو عين كده سنة قوة لن مثلا يعني انا بس انا ما اقصدش ان انا بضرب مثال عشان افهم ليه ما بقولش كده. هيقول هتشد انا مثلا صعب بتاع حضرتك انا مش شايف مش شرط هاي يمكن ان تعمل تجيب ثلاث حروف ولا بعض جيت هنا كسان مرض قلت انت ايه لو قلنا على وزن المفضل يبقى كسان مرض جيت تحط على بعض كسارة كسارة كسارة مش على واحنا بنتكلم لا يعني هو يعني انطباع عيسى العين واللام اسهل من انطباع اللام او اذكر اللام ثلاث مرات وإذا قيل كيف تبني من نحو ضرب مضاعف العين على جنة محاوي بضم فتح فتح فياء مشددة قلت قلت مضربي لا مضربي ما شدتش دي مضربي الأولانية مشدتها لا مضربي مضربي محاوي لما نصبنا أصله محيي نصب إليه فحذفت الياء لأنه لما تنصب إلى ما فيه ياء مشددة بتحذف الياء المشددة وتأتي الياء النصب ثم قلبت الياء الأولى وفتح ما قبلها يبقى محاوي طبقت عليه قاعدة الحذف للقلب وهذه القاعدة لا تطبق على ما وزن عليه من مضر من ضربة لأنه لم يوجد سبب لا للحذف ولا للقلب مسأت بيه على الفحر مضر بيه نسيبه هو خلقنا الياء الاولى في المحي خلقناها واو احنا دي كسرنا طيب كسرنا ايه في مضر بين ما هو الاصل في القسم الفاعل المكسور ما قبل الاصل ضارب ضارب مضرب مفعل ومفاعل مضرب مخلص يعني مثلا لا تقول لا تقول وقد طلب منك ان تأتي على زنة محوي من ضرب لا تقول مضروي مضروي لا وتأتي بواو وتأتي يعني الباء واو لأن لا يوجد سلام هذا هتقول مضر بي هتأتي بيه على الأصل أصل هو إيه الباء الأصلية تتركها مفهومة اللي هي مضر مضر بي تركت الباء على أصلها ومكسور ما قبلها وهي أيضا مكسورة طبعا هي مكسورة لمناسبة كأنها لو قفت على محوي كنت هتقول مثلا مضروي ما تقولش مضروي يعني لو نظرت الى طب ما هي الميم ولكن فتحنا ما قبل الواو لما قلبنا الياء واو فتحنا ما قبلها لمحاوي هنا بقى لا تفتح ما قبل الباء ولا تقلب الباء واو لا قبل الباء هو الامام مضري الاراء مش مضرا مش مضرا لان كده انت كيف في قلب المعلم فتح بالضبط فهنا لا داعي لفتح الراء ولا داعي لقلب الباء واو ماشي هنا مثلا لسه هتدخل التمرين اللي جاي قال وإذا قيل كيف تبني من نحو ضرب مضاعف العين من نحو ضرب مضاعف العين على زنة محوي بضم فتح فكسر فياء مشددة قلت مضربي لا مضربي لا تفتح يعني بالك وذلك أن لفظ محوي اسم فاعل منسوب إليه من قوله حيا بثلاث ياءات الغمة الأولى في الثانية فأصل محوي قبل النسب محيي بثلاث ياءات على وزن مفرد فللنسب إليه يلزم حذف الياء الأخيرة كما تحذف من نحو المشتري ثم حذف إحدى الياءين الباقيتين وقلب الأخرى واو وقلب الأخرى واو ثم حذف إحدى الياءين الباقيتين وقلب الأخرى واو وفتح ما قبلها فيصير بعد النسب محويا وحيث ان هذه الاسباب الموجبه للتغيير في الاصل لم توجد في الفرع الذي هو مضربي نطق بها على حاله اي على وزن محوي على زنة محوي لو لم يحصل فيه تغيير واذا قيل صغ من اسم شجره يا محمد. وإذا قيل سغ من آه اسم شجرة أو ثمرة على زنة مستار اسم للخمر قلت مستآه لا مستآه لأنه لا يحذف من الفرع إلا ما اقتضاه في نفسه لا بالنظر إلى أصله إذ أصله مستطار من طير يبقى مستار حذفنا منه التاء أصل مستطار فلما أتينا على زنة فيه جئنا بالتاء ولم نحذف قلنا مستآ ولم نقل مستآ لأن سبب الحذف في الأصل لم يوجد في الفرع يبقى في الأصل كان في معطى بعديها حذف هنا إضغام بس بيسجل بقى مش بيحذف كان العرب نطقوا به هذا ولو قدر أنه من ساطرة لو مصطر بقى من ساطرة يبقى أنت تسأل بقى هل سآتي من آه على وزن مصطر التي من استطارة من طيرة أو التي من سطرة تبقى هو آه دي اسم رباعي صح؟ لا استطارة سأمين لا الجمعة سأمين طيب واحدة تمام شلون يعني طبيت ازاي بقى مقواء بجد نعم ازاي مقواء بجد لو مية من فترة ازاي يعني مستور مثلا تبقى هتبقى من فترة هتبقى الميم زائدة الميم زائدة المؤاء مؤاء مثلا هنقول المؤ يبقى الهمزة الثانية كل فترة فيها دي احنا عرفنا اصلها غور منين يبقى الهمزة اللي هي منقلبة حرف مد دي هذه الهمزة لا قبل المد كانت أوى يعني أ ده أصله أوى همزة يعني أ و وبعدين همزة يعني همزة أصلا أوى همزة الأولانية على ألف وهمزة الأخيرة مين مفهومة مين مفهومة وكاء مفهومة دلوقتي احنا قلنا ايه طيرة احنا قلنا ده أصل أوى فالواو قلبت ألفا لتحركها الفتح ما قبلها والألف بعد الهمزة لترسم المد مستوى أهى عشان الواو هتخلق الف لتحركها وانفتاحها قبل لقاعده صفيه قبل ما انزل على اخر ايه مربوطه من كده اللي كان راح فين هي جت بقى مربوطه الهمزه اللي بعديها الف دي اه الهمزه اللي بعدها الف اه طب احنا عندنا اه الف همزه او همزه همزه همزه همزه وإذا قيل كيف نبني من وأيت بزينة كوكب حال كون المصير مخففا مجموعا جمع سلامة مضافا إلى ياء المتكلم طب الهمزة الهمزة هي الهمزة يعني الهمزة ايه والهمزة الهمزة والواو اللي هي الهمزة اللي كانت من القلب وهذا كمان بالقلب الهمزة على الله وعشان ده اللي بقوله صح؟ طيب نفس الوقت ها؟ الألف بقى هو الناقص التاء والتاء دي تاء لوحده هو جاب الجمع الألف بقى يا أحمد هي الألف الزايدة في المستقاة مختار وإذا قيل كيف نبني من وأيت وأيت وأ الآن الواو والهمزة والياء بحروف الأفضل وأ من وأيت هل وأيت عندكم؟ وقايته دي زي قوى بس مطلوبة ثانية زي جذب وجبته وإذا قيل كيف نبني من وأيت بزينة وجب التنسيب بزينة فوق حال كون المصور مخففا مخففا يعني بخلق الهمزة بخلق الهمزة وضع يعني وضع هل الهمزة على حسب الحالة بقى أطلق يعني بتاعت فوق لها بقالب بتاعت فوق لها بيقى على حسب القاعدة عندنا ولا ايه كوكبون يعني انت لو جئت بجنة سالم وأضفته إلى المخطط مسلمون مثلا مسلمين بس ده مش كوكب دي بقى مش كوكب لا بقول لك زين من وقع لا زين من كوكب لا لا زين من وقع بزينة الأعلى وزن قلبي ماشي حالة كون المصور يطلع أصدق وهذا المصور ده اللي هيطلع اللي هيطلع يعني اجمعه لنا سالم وجهه ده يعني بفرع بقى طلع منه بقى وجمه ده سالم مع تخطيط الهمزة وكوكب قلت فيه قوي بفتح التكاسل الفياء المشددة والسحر وذلك أولا قد من وقع خلي بالك بقى من وقعته ليقول إنها إيه من أصلها وقع أصلها إيه وقع إذا أخطأ دي يعني ده الغليل لا يسألنا فيها إيه أما نبقى أصلها إذا من وقع قلت فيه أويل بفتح فتح فتح مش قدرنا الصلاح ذلك أن لك أولا تبني من وقع بدون في خلطة فتقول واو أي واو أي ولا واو أي تو فت واو أي واو أي يعني واو كتب لا ما هو الشرط ان يكون ده اصل بتاعه انما قالوا ان لا يوجد له ماهيه في العرب في التحريف اللي هو كوكب يعني لا يوجد ماهيه في التحريف واخد بالك قد نحمل النحو على انه ده اقصد في المجرد يعني تعرفوا ثعلب بقى طبعا يعني لا يوجد له ماهيه في المجرد لو فعلا تاني زي زلزل زي يعني حتى من الزيادة في الواو لأن لا يوجد لها ماهيه في المجرد يعني بقى لا يوجد لها ماهيه في المجرد يعني المفروض هنا الكو لو كان لها ماهيه زلزل مثلا ايه ليس الجلد جلد ده مضاعف رباعي مضاعف ده رباعي مضاعف مش لازم يكون الرباعي ده مضاعف لا اي وزن في الارض يعني مش لازم يبقى فيه قطعين المهم يعني لو توجد بيت خالصة كلمة أخرى نفس الوزن بتاعك جزمنا بأن فيها أمور حق صحيح حق وأصل يعني لم توجد كلمة أخرى على هذا الوزن فيها واو أصلي حس فيه أوز، وذلك أنك أولا تبني من وقع بجنة كوثر فتقول يوم أي، ثم يعلو إعلان فتا فيقالوا يوم يعني تقلب إيه يا أب، فإذا خففت همزة الجناح بحركتها إلى ما قبلها قلت فيه الواو بجنة فتر، ثم تقلب الواو الأولى همزة إذا اجتمع الواوين في أول الكلام للأواخر فيصير أوايات، وجوز بعضهم عدم القلب، فإذا جمعته جمع ثلاثة قلت أوم أوم إذا فتونا نقلنا بقى فتحة الهمزة إلى الواو والله في لا أبتح فتح الهمزة بقى ليهم حبقا واو واو عزين بقى ليهم حبقا فتح واو عزين فتح حبقا واو أي واو أيون حبقا واو أيون واو ما هو يعني لما طلب منك الوزن كان بالتخفيف واو دي التنوين عوض عن الحق الحق اللي هو موجود معاه لا هو واو واو هنا اربع حروف وهنا بقت ثلاث حروف حذفت الهمزه هو بس هو نقلنا حركتها بس حس مع النقل فإذا جمعته جمع ثمانة قلت فيه أولنا فتخلنا فإذا أبسته لا يتكلم وجوز بعضهم على القلب يعني عدم قلب يعني ما هو الووي يعني ده الووي أوي والووي إذا أضفته إلى المتكلم قلت أواوي ثم تقلب الواو الثانية ياء وتضغم في الياء وتكسر الواو لمناسبة الياء فيصير أوي يبقى أوى بنية أخرى وأى وإذا قيل كيف تبني من وأين؟ فإذا كنت فيه أول كتفول نسيه مثل كتفول أولي هذا من ايه؟ من و اما من اوى هذا من اوى احنا قلنا ايه؟ من وقى اما من وقى واذا قيل كيف تبني من وايت بزنة ابلم وهو قوس النقل انا بقول الخوص نوعان خوص من الجريد الطبيعي يعني الخوص الذي من الفرع الذي ينبت السيارة فنسميناه قبلة قلت فيه او ان بضم اوله وذلك لان اصله او اي ثم اوعل اعلان فاضل فصار او ان هو أويون يعني أبلم ده أولا أصلي كل أصل لا كل أصل كل أصل أبلم قررنا بقى إيه بقى قررنا همز أواب لا الهمز الهمز زائدة في أبلم أبلم همز زائدة يبقى من وقع هقول او ماشي او قيون او اي او اي يعني او اي الهو الثاني جه منين بقى؟ قلنا وقع الهمزه هي اخر همزه؟ لا الهمزه زائده فجبنا الهمزه والواو من وقع او والالف الهمزه بتاعت وقع والهمزه وهمزه وقع كل الاطوار دي بقى او قيون الهمزه زودها على وقع وقالت بأن الزيت كل ما يتواضيك عشان الذين مضمونين ما هو أيت وأيت وأى وهمزة ياء همزة ياء. هتزود بقى حط همزة في الأول. يبقى همزة واو همزة ياء. ليش همزة كم بقى؟ همزة ياء لا يبقى همزة ياء. يبقى ستقول إيه؟ اسم منصوب. فاسم منصوب هنهبط الياء الأخير. احنا ليه الهمزه دي زائده هنا؟ تعود على وزن ايه ده؟ قفل قفل ده يعني ده ما احنا قلنا الهمزه اللي ورا ثلاثه اصول فحكمنا الهمزه في اول الكلمه لو كان بعدها ثلاثه حروف اصول بنحكم زائده الهمزه او الهمزه يعني اصبع احنا قلنا واو انت قلنا همزه او الهمزه تم خفيفان على الاجل حط لها همزه عوض عشان نديها مع بعض الهمزه او او او وده الام بقى ان شاء الله في اوايز من في هناك كلمات نطق بها العرب بأكثر من لغة يعني مثلا يقولون ايه لا مثلا مرة قبل مرة قبل يعني في أصبع قال أصبع وأصبع وأصبع فإذا جئت من الوأل على وزن أصبع قلت إيه أو إن فإذا جئت بيبقى على وزن أبل بس إذا من أهو مش وأل أويت لا يبقى أظلم برضه يبقى أظلم أيضا يبقى أظلم أيضا وإذا قيل صغ من أويت بزينة أظلم من أويت أويت هي نون فتأتى يريد أن يقول يعني أوى عرفنا أن أصلها يعني هو جاء بالتالي لماذا؟ حتى تعرف أصل الحق في الإيه؟ لم الكلمة تعرف أصل لم الكلمة يعني دعا نجي لفاء المتكلم دعوته لرمى ومن فالتاء من أجل بيان أصل الألف الأخير في أوى أو وأو وإذا قيل صوغ من أويت من أويت بزينة أبلم قلت فيه أوين أصله أوين إذا وجدت همزة يعني عكسنا الواو والهمزه عندنا زي اللي فوق بالظبط بس عكسنا الهمزه والواو كان دي من اوايت ودي من اوايت وقع في الهمزه الثانيه او بعد همزه مضمومه اقول لك واو وكده واو كانت ثمانيه مضمومه قلبت الهمزة السامية واو وادغام المثنى وادغام المثنى ثم ولع لها قوي ولع لها قاضي فصار قوي فهل القادة المسانية على الشكل؟ نعم نحضر الياء ونعوض عنه ليه ننتبه الياء ايه؟ قاضي اصلا قاضي قاضي قوي قاضي فنوناها لأنها اسم الفرق فلما نون التقت التنوين ساكنا مع الياء السكت فحذفنا الياء لا خلي بالك ده ده تنوين الصرف التنوين ده اسمه تنوين صرف يعني هو تنوين لازم يعني لابد ان تنون انت نونت حذف الحرف من اجله اما التنوين الذي هو عوض عن حرف تنوين غواشن وجوار لان جوار حروف منتهى جموع للتخفيف حذف الياء وعوضوا عنها بالتنوين فالتنوين الذي في جوار الرواشن هو تنوين فرض تنوين عوض انما التنوين في قاضم تنوين فرض لا مش عشان الصفحة عشان تقال الساكن بتاع التنوين مع الياء صح يا دكتور؟ نعم عشان تقال السكون بتاع التنوين مع الياء الساكنة في ايه؟ تقادم تقادم لما نولنا طبعا التنوين في المقصور المنصرف يكون على الحرف الذي قبل الالف هدى قالوا سمعنا فتى والتنوين في المنقوط يكون على حرف الذي قبل الياء قاضم الرش قاضم الياء ما تبقاش تقول بيها بقى بعد التعب اما الاوزه فسنصبحها في اللقاء القادم ان شاء الله في أول آخر شيء يعني وإذا قيل صور من أويت بزنة أقلم قلت فيه أول أصله عندنا أول لا أول أول أول قبل ما تقلب بالدين واو ما كانش مثلين فالهمزة واو كل وقت الهمزة الثانية واو فما عندك قلت بقوة الحمد لله